بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فنشرع في هذا اليوم بإذن الله تعالى في شرح الأصول الثلاثة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد بن بني تميم، وتوفي هذا العالم الجليل سنة 600 بعد 1000 من الهجرة النبوية، وهو غني عن التعريف لديكم إن شاء الله تعالى. وهذه الرسالة رسالة مشهورة سفيضة، تعلمها العامي طالب العلم، بل قد فرضت وكان في زمان أهل العلم، زمان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى من بعده، كان يحفظ العوام هذه الأصول الثلاثة وتشرح لهم في المساجد، لأنها مشتملة على أهم مسائل الدين، الأصول مسائل الدين من تقرير التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وما يناقض ذلك من الشرك الأكبر ويدخل فيه الشرك الأصغر. هذه الرسالة قد يشكل على البعض أنها مبدوءة ببعض المسائل التي علق عليها المصنف رحمه الله تعالى بإيجاب تعلمها والعمل بها، حيث بدأ بأربع مسائل ثم ثلاث مسائل ثم بعد ذلك بيان ملة إبراهيم عليه السلام، ثم شرع في الأصول الثلاث وعليه لابد من بيان ما يتعلق به بهذا الكتاب أولا من أجل أن يستقيم أوله وآخره. فنقول اسم الرسالة كتاب سماه المصنف بالأصول الثلاثة، ولذلك سيأتي قوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، إلى آخر كلامه. وسماها بعض الشراح ابن قاسم في حاشيته ثلاثة الأصول، أصول ثلاثة، ثلاثة الأصول، ولذلك العنوان المشهور المطبوع حاشية ثلاثة الأصول، وكذا ابن عثيمين وابن باز حاشية أو شرح ثلاثة الأصول. وظاهر عند المصنف أنه لا يفرق بين تسميتين، حيث قال: قررت بثلاثة الأصول توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والولاء والبراء، وهذا هو حقيقة الإسلام، هذا هو حقيقة الإسلام. إذن ما اشتهر أنها ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة كلاهما اسمان لمسمى واحد، وإن ذكر بعضهم أن ثلاثة الأصول هذه مختصرة من الأصل. وصف الكتاب ومحتواه: رسالة مؤلفة من ثلاثة أقسام تقريبا. القسم الأول مقدمة مكونة من ثلاثة أمور، كل واحد منها يصدره بقوله: اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، وهي كما ذكرنا ثلاث. أولى بيان وجوب أربع مسائل على كل مكلف، بيان وجوب أربع مسائل على كل مكلف. ثانيا بيان وجوب ثلاث مسائل على كل مكلف، هذا من جهة التقسيم فحسب، وإلا المسائل بعضها مندرج في بعض. ثالثا بيان وإيضاح حقيقة دعوة وملة إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. هذه ثلاث مقدمات، ثلاث مقدمات هي من صلب الكتاب أم أنها ملحقة بالكتاب؟ قيل هذا وقيل ذاك، قيل الأصل أصول الثلاثة وتبدأ من قوله فإذا قيل لك إلى آخره ما الأصول الثلاثة، وقيل أنها من صلب الكتاب، ولذا سردها كما هي في الدرر السنية وفي مصنفات الشيخ رحمه الله تعالى، وهذا هو الظاهر أنها مؤلفة من هذه المجموعات الثلاث قبل دخول في صلب الكتاب. وأما موضوع الكتاب وهو الحديث عن الأصول الثلاثة: الأصل الأول معرفة الله، الأصل الثاني معرفة الدين ومراتبه الثلاث، والأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وشيء من سيرته باختصار شديد، هذا ما يتعلق به موضوع الكتاب، حديث عن الأصول الثلاثة. ثم ذكر خاتمة رحمه الله تعالى، وهي عبارة عن بعض قضايا الآخرة كالإيمان بالبعث والحساب، ثم بين وجوب الكفر بالطاغوت وما المراد به ورؤوسه الخمس. والرسالة مختصرة بأسلوب واضح بين، واهتموا بذكر المسألة مقرونة بدليلها كما هو عادة الشيخ رحمه الله تعالى، أنه يذكر المسألة بدليلها كما هو شأنه في هذه الرسالة المختصرة، وكذلك في كتاب التوحيد كشف الشبهات وغيرها من كتبه المهمة النافعة. وقدم كما ذكرنا المقدمة الأولى في بيان وجوب 4 مسائل على كل مكلف، وهي التي نفتتح بها الدرس بإذن الله تعالى. وهذه المقدمة تمهيدية يحث فيها الناظر لهذه الرسالة على لزوم الطريق العام الذي تحصل به النجاة، فهي تمهيد وتوطئة لما يريد بيانه في رسالته العامة الأصول الثلاثة. والأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول هذا أو ذاك، أصول جمع وأصل، والأصل في لسان العرب ما يبنى عليه غيره كما قاله الأكثر: الأصل ما عليه غيره بني، والفرع ما على سواه ينبني. إذن الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، وفي الاصطلاح ما له فرع، لأن الفرع لا ينشأ إلا عن أصل. والثلاثة، لفظ الثلاثة من جهة الصيغة اسم جمع لا مفرد له مع دلالته على أكثر من اثنين، ومن حيث المعنى هو اسم عدد، اسم عدد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يعني بسم الله أؤلف حال كوني مستعينا بذكره متبركا به. والبداء هنا بالبسملة للتبرك والاستعانة على ما يهتم به، وهذه عادة أهل العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وقد استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالتسمية، وكذا معظم كتب الرسائل. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا افتتح رسالة إلى ملك من الملوك أو نحوهم افتتحها بسم الله الرحمن الرحيم، كما جاء في صحيح البخاري: بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم. فهي سنة، وسنة قد تكفي عن الحمدلة كما هو صنيع المصنف هنا رحمه الله تعالى. ولذلك اقتصر على البسملة لأنها من أبلغ الثناء والذكر. قد ذكر ابن القاسم رحمه الله تعالى أنها للخبر، وهو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر، لكن الحديث ضعيف لا يعول عليه، وإنما تكون هنا السنة هي السنة الفعلية. أما السنة القولية ولم يثبت بذلك شيء، وإنما هو في الحمدلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح خطبه قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره. هذا قول وهو ذكر للحمدلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. اعلم هذا فعل أمر، وهو أمر بتحصيل العلم. اعلم أمر بتحصيل العلم، والعلم صفة يميز المتصف بها تمييزا جازما مطابقا. هذا هو المشهور عند كثير من المتأخرين، أو هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وهذا فيه نظر من حيث الإطلاق، لأن الصحيح أن العلم في لسان العرب هو إدراك المعاني. العلم وإدراك المعاني مطلقة، وحصره في طرفين حقيقة، يعني في قسمين وهما التصور والتصديق. حينئذ العلم هو إدراك المعاني، إدراك المعاني. وهذه المعاني قد تكون مفردة وقد تكون مركبة. إدراك الأول وهو المعنى المفرد هو المسمى تصورا، وإدراك الثاني الذي هو المعنى المركب هو الذي يسمى تصديقا. اعلم هذه كلمة يؤتى بها عند ذكر الأشياء المهمة، أشبه ما يكون بأداة استفتاح كقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. اعلم، فينتبه السامع أو الطالب إلى ما بعده، أي كن متهيئا لما يلقى إليك من العلوم. اعلم رحمك الله، هذا من عادة المصنف رحمه الله تعالى أن يأتي بمثل هذه العبارات التي فيها دعاء للطالب أو للقارئ، وهذا فيه تلطف من المصنف رحمه الله تعالى، وتنبيه إلى أن مبنى هذا العلم هو التلطف والرحمة بالمتعلم. وهذه الجملة رحمك الله فعل فاعل مفعول به رحمك الله، وهي خبرية اللفظة إنشائية معنى، وهي دعاء للمتعلم بالرحمة، يعني غفر الله لك ما مضى من ذنوبك ووفقك وعصمك فيما يستقبل. اعلم ماذا؟ قال أنه يجب علينا، أنه يعني أن الحال والشأن، ضمير هنا ضمير القصة والشأن، أنه يجب، هذا حكم شرعي وهو مأخوذ من الوجوب. والواجب في اللغة هو الساقط والثابت، الواجب في اللغة هو الساقط والثابت، وأما في الاصطلاح فهو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. حينئذ حكم المصنف هنا رحمه الله تعالى بأن هذه المسائل التي سيذكرها من حيث الحكم الشرعي الوجوب، وإذا كان كذلك حينئذ لابد من دليل نستند عليه، لأن هذا حكم شرعي، وكل حكم شرعي لابد أن يكون موقوفا على دليل صحيح. ودليل الوجوب حديث طلب الإجماع، طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، والفرض والواجب بمعنى واحد على الصحيح عند الأصوليين. كذلك أجمع أهل العلم على أن هذه المسائل مما يجب العلم بها، فهي من العلم العيني كما سيأتي، أنه يجب، إذا عرفنا الوجوب، والوجوب قد يكون عينيا وقد يكون كفائيا، والمراد به هنا الواجب العيني. أنه يجب علينا، علينا هنا دالة على كل فرد من أفراد المكلفين ويشمل الكفار، لأن معرفة الله تعالى يخاطب بها المؤمن المسلم كما يخاطب بها الكافر. ولذلك جاء قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس، ولفظ الناس عام يشمل المسلم والكافر. فاتفق أهل العلم وأجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، وهذا محل وفاق بينهم، إنما الخلاف في الفروع كالصلاة وغيرها، والصحيح الذي عليه جمهور السلف أنهم مخاطبون كذلك بفروع الشريعة. إذن علينا ليس خاصا بالمسلم، بل يشمل الكفار ويشمل المؤمنين. علينا يعني على كل فرد من أفراد المكلفين، والمكلفين جمع مكلف، وهو العاقل البالغ الذي ليس بمكره ولا ملجأ ولا غافل. يجب علينا تعلم أربع مسائل، تعلم تفاعل، والمراد به تحصيل العلم، تحصيل العلم، لأن التفاعل يأتي لمعنى إيجاد الشيء. تعلم أربع مسائل، أربع مسائل يعني مسائل أربعة، ومسائل جمع مسألة مشتقة من سؤال على وزن مفعلة، والمراد به ما يبرهن عنه في العلم، مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم، يعني يطلب له دليل. والمسألة ليست كلمة مفردة، وإنما هي جملة، إما جملة اسمية وإما جملة فعلية يطلب لها دليل في الشرع. تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى هي العلم، قد ذكره بقوله الأولى يعني من المسائل العلم، ثم عرف العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. العلم مراد به هنا علم خاص، والعلم هو معرفة الهدى بدليله. عرفنا العلم فيما سبق بأنه إدراك المعاني، وهنا نعرفه بأنه معرفة الهدى بدليله. والفرق بينهما أن العلم هناك المراد به العلم اللغوي يعني كل علم، والمراد هنا بالعلم هو العلم الشرعي، علم شرعي يعني علم الكتاب والسنة، معرفة الهدى بدليله. ولذلك إذا أطلق العلم في الشرع في نصوص الوحيين ومدح أهله أو أثبت له ثواب أو نحو ذلك، فإنما المراد به العلم الشرعي، ولا يشمل الصناعات البتة باتفاق أهل العلم. ولذلك قال العلماء بأن الصناعات التي هي غير علم شرعي الحكم فيها أنها من فروض الكفايات، ولأنها مقصودة لغيرها وهي إقامة المعايش بين الناس، وليست مقصودة لذاتها كما هو الشأن في الوحيين يعني كتابا والسنة، فإنما يتعلم تفسير لذات التفسير، ويتعلم الحديث لذات الحديث. أما هذه الصناعات

وإنما المراد به هذه المعارف الثلاث: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فالعلم هنا للعهد، والمراد بالعهد العهد الحضوري الذي ذكر معهوده في السياق، فهو علم خاص ولا يعني به جميع العلم الشرعي، لأنه عرفه فقال وهو معرفة الله إلى آخره. إذن مراد هنا العلم العيني، والمراد بالعلم العيني ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى بقول معرفة الله. معرفة الله هذا تعريف للعلم، حينئذ يكون المصنف يرى أن العلم والمعرفة بمعنى واحد، لأن العلم ما هو عنده؟ قال العلم وهو معرفة الله. إذن المعرفة والعلم عند المصنف رحمه الله تعالى بمعنى واحد، فجعل العلم بمعنى المعرفة، وهذا هو الصحيح عند أهل اللغة، وإن فرق بينهما بعض المتأخرين. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الأول قال يعرفون، ثم قال وهم يعلمون، فأصدق أو أخبر عن المعرفة بالعلم، فدل على أنهما بمعنى واحد، وهو معرفة الله عز وجل. ولا يكون العبد على حقيقة من دينه إلا بعد العلم بالله سبحانه وتعالى. وهذه المعرفة هي معرفة للرب جل وعلا بذاته وأسمائه وصفاته، ويشترط في هذه المعرفة لأن تكون مجزية وقائمة مقام المطلوب الذي أوجبه الله عز وجل، بأن تكون مستلزمة للعمل الظاهر. وأما معرفة لا تستلزم العمل الظاهر فوجودها وعدمها سواء. فالمراد هنا المعرفة معرفة شرعية، وهي التي يترتب عليها العمل الظاهر. وأما مجرد معرفة فإبليس يعرف ربه، ولكن هذه المعرفة ليست كافية. لماذا؟ لتخلف المقتضى، وهو العمل بمدلول هذه أو ما تقتضيه هذه المعرفة. إذن معرفة الله عز وجل بقلب، وهذه المعرفة تستلزم قبول ما شرعه والإذعان والانقياد له وتحكيم شريعته التي جاء بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفة نبيه هذا الجزء الثاني من العلم العين الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. ومعرفة نبيه معرفة مرادفة للعلم، والعلم هو الإدراك المطلق. نبيه ولم يقل رسوله، لأنهما مترادفان في هذا الموضع، وإن كان المشهور عند أهل العلم أن النبي أعم من الرسول، فكل رسول النبي من غير عكس. ومعرفة نبيه أطلق النبي هنا، والمراد به خاتم الأنبياء والمرسلين وهو محمد صلى الله عليه وسلم. والإضافة هنا للعهد، معرفة نبيه يعني نبي هذه الأمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وكما تأتي للعهد كذلك تأتي الإضافة للعهد، يكون المعهود هو ما أريد به بالإضافة. فإن الواسطة بيننا وبين الله تعالى في تبليغ رسالة الله إلينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، ومعرفته فرض عين على كل مكلف، على كل مكلف. ويقال في المعرفة هنا ما قيل في المعرفة السابقة، لأن الكفار ومشركي العرب وبعض اليهود يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذه المعرفة لم تستلزم قبول ما جاء به من الشرع والحكم بشرعه والتحاكم إليه. فنقول هذه المعرفة وجودها وعدمها سواء، وإنما المعرفة التي أوجب الله عز وجل إيقاعها في قلب العبد هي المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومعرفة نبيه قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأوجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، لأنها تابعة لطاعة الله عز وجل، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وأما من ادعى محبة الرب جل وعلا أو معرفته ولم يطع رسوله، حينئذ نقول تلك المعرفة وتلك المحبة ناقصة أو معدومة. إذن ومعرفة نبيه المعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من الهدى ودين الحق وتصديقه فيما أخبر وامتثال أمره فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر تحكيم شريعته والرضا بحكمه كما ذكرنا في الآيات السابقة. ثم قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام، معرفة هي الإدراك وهي بمعنى العلم، فهذه ثلاث معارف عطف مصنف رحمه الله تعالى بعضها على بعض بالواو، وهذه ثلاث متلازمة، لأنه إذا ادعى وجود معرفة الله ولم يعرف نبيه ولا دينه بالإسلام انتقضت المعرفة الأولى، وإذا ادعى معرفة الله ومعرفة نبيه ولم يعرف دين الإسلام حينئذ انتقضت تلك المعرفتان. إذن كلها متلازمة، بعضها لابد من وجود الآخر، وهذه ثلاث متلازمة، والواو لا تقتضي الترتيب، يعني معرفة الله ثم معرفة نبيه، ولا شك أن معرفة الله إنما تكون بماذا؟ بأسمائه وصفاته، وهذه لا تدرك بالعقل وإنما تدرك بماذا؟ بالسمع. إذن معرفة النبي سابقة على معرفة الله تعالى، فليس مراد المصنف هنا الترتيب بين هذه المعارف الثلاث، فعادة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم أولا ثم تأخذ عنه الدين ثم تستقر معرفة الله تعالى في القلب. إذن ثالث المعارف معرفة دين الإسلام بالأدلة. الدين يتضمن الخضوع والذل، يقال دينته فدانا، دينته فدانا أي أذللته فذلا، ويقال كما قال شيخ الإسلام رسالة العبودية يدين الله ويدين لله، يدين الله يعني تعدى بنفسه ويدين لله تعدى بالله أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له، حينئذ الدين هنا بمعنى العبادة وبمعنى الخضوع لله تعالى وبمعنى طاعة الرب جل وعلا. والإسلام له إطلاقان في الشريعة، إسلام عام وإسلام خاص، والإسلام العام المراد به عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وهذه عامة في كل زمن وفي كل مكان، في كل زمان وفي كل مكان، وهي ليست خاصة بنبي دون نبي ولا رسول دون رسول ولا قوم دون قوم، بل ما خلق الله عز وجل الجن والإنس إلا من أجل تحقيق هذه العبادة، عبادة الله وحده لا شريك له. فمنذ أن أرسل الله الرسل إلى أن تقوم الساعة كلهم من الأنبياء والمرسلين يدعون إلى الإسلام بالمعنى العام، قد جاءت آيات يفسر فيها الإسلام بهذا المعنى، قول إبراهيم، قول الرب جل وعلا عن إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين لك، الإسلام هنا المراد به الإسلام العام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، مراد به الإسلام العام، قال موسى لقومه إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، مراد به الإسلام العام. وأما الإسلام الخاص مراد به ما بعث الله به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مما اشترك مع من سبق وانفرد وزاد به نبينا صلى الله عليه وسلم، فما اختص به النبي محمد صلى الله عليه وسلم يسمى بالإسلام العام، وهذا الإسلام اللي يسمى بالإسلام الخاص، وهذا الإسلام الخاص لا يقبل من أحد سواه البتة، إن الدين عند الله الإسلام، فلا يقبل الله عز وجل دينا إلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. وأما القدر المشترك بين الأنبياء فهذا كما هو مقرر عند أهل العلم أن الأنبياء اشتركوا في الدعوة إلى توحيد الرب جل وعلا والتحذير من الشرك به، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قد أرسلنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة عامة وهو الإسلام العام، ولا يختص بها نبي دون نبي ولا رسول دون رسول، فهي عامة. إذن الإسلام يطلق ويراد به إسلام عام ويطلق ويراد به إسلام خاص، والإسلام العام قدر مشترك بين الأنبياء كلهم والمرسلين، والإسلام الخاص المراد به ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الأصول والفروع. ومعرفة دين الإسلام، دين الإسلام إذا لابد أن يعرف الإسلام. قال بالأدلة، بالأدلة، وهل قوله بالأدلة متعلق بما مضى وذكر من المعارف الثلاث أم أنه خاص بالأخيرة، معرفة الأخيرة؟ هل نقول العلم هو معرفة الله بالأدلة ومعرفة نبيه بالأدلة ومعرفة الإسلام بالأدلة، أم أنها متعلقة بالمتأخر وهو الإسلام؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، ولكن يبقى إشكال، وهو أنه إذا علقت هذه المعارف الثلاث بالأدلة حينئذ لا تكون المعرفة، معرفة الله تعالى، صحيحة مقبولة مجزئة من المكلف إلا إذا كانت مقرونة بالدليل الشرعي. فإذا كان ثم تقليد حينئذ هذه المعرفة وجودها وعدمها سواء، وعليه ينبني أو فيه إشارة من المصنف إذا علقت بالثلاث أو بالأخير أيضا إلى أنه لا يصلح في باب المعتقد الذي هو هذا العلم، معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة الإسلام، دين الإسلام، إلا بالدليل الشرعي. فإذا كان ثم تقليد هذه المعارف الثلاث غير معتبرة، يعني لا تقليد في باب العقائد، لا تقليد في باب العقائد. والأصح أن يقال بأن قوله بالأدلة متعلق بقوله معرفة دين الإسلام، يعني المعرفة الثالثة، معرفة الثالثة. ولا شك أن دين الإسلام منه ما هو أصول ومنه ما هو فروع. وأصول الدين نوعان، نوعان. نوع الأول ما يحصل به الإسلام ويحكم على فاعله بالتوحيد، ما يحصل به الإسلام ويحكم على فاعله بالتوحيد ويخرجه من الشرك. والنوع الثاني أصول الدين كلها، أصول الدين كلها. هذا النوع الثاني لم يقل أحد من أهل العلم بأنه يجب تعلمه بالأدلة، وأما النوع الثاني فمحل نزاع بين أهل العلم. وعلى كل هذا أو ذاك، الأصول مطلقا الصحيح أنه يجوز تعلمها ومعرفتها بدون دليل شرعي، يعني يجوز فيها التقليد على الصحيح، وهذا هو الصواب، أنه لا يجب معرفة أصول الدين مطلقا بالأدلة، بل هو جائز. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. فسرها ابن عباس قال هن الحجج والدلائل، إن كنتم لا تعلمون بالبينات، كنتم لا تعلمون، قال فاسألوا أهل الذكر، هنا أمر بالسؤال مطلقا، يعني يشمل الأصول ويشمل الفروع. إذن أحال الله عز وجل الجاهل وأمره بسؤال العالم مطلقا، سواء كان يجهل الأصول أو كان يجهل الفروع. حينئذ لا يشترط في معرفة العقائد أنه لابد من دليل شرعي، بمعنى إذا عرف الله تعالى بأنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات، وعرف كل نوع منها، هل يشترط أن يذكر له الدليل أو يكفي أن يعرف أن التوحيد ثلاثة أنواع والتوحيد الأول هو كذا وكذا دون ذكر دليل؟ إذا قيل لابد من الدليل حينئذ لا يجزي، وعليه أكثر عوامنا حينئذ ليسوا موحدين لأنهم ما عرفوا الأدلة الشرعية، كبارنا لا يعرفون، إلا أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله تعالى، هم لا يعلمون الأدلة في ذلك ولا يستطيعون تقرير الأدلة بل ولا فهمها، حينئذ على هذا الكلام لا يعتبرون موحدين، وهذا قول باطل قد قال به بعض المعتزلة كثير من الأشاعرة، والصحيح أنه يجوز التقليد في باب المعتقد. إذن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، هذه فسرها ابن عباس، بينات والزبر هن الحجج والدلائل. وقوله تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه لعلهم يحذرون، فأمر بقبول قول المنذر إذا رجع إلى قومه ويكتفى بسؤاله مطلقا، سواء تعلم هذا المنذر باب المعتقد أو باب من أبواب المعتقد أو غيره. وكذلك حديث من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقد عصم ماله ودمه إلا بحقها، هنا رتب الحكم على مجرد القول ولم يضم إليه الدليل، من قال أشهد ولم يقل من قال بدليله، حينئذ رتب الحكم على مجرد القول فدل على أنه يكفي دون التعرض لإقامة الأدلة والبراهين، وهذا إسلام صحيح وهو مجمع عليه بين الصحابة. حينئذ الصحابة رضي الله تعالى عنه لما فتحوا الفتوحات ودخل ناس في دين الله أفواجا لم يكونوا يطلبون الأدلة بأن يعتقد الناس توحيد مع ذكر الأدلة، وإنما طلبوا منهم قول لا إله إلا الله دون أن يذكروا لهم الأدلة، فدل على أنه لا يشترط في ذلك الأدلة. ثم العلم بالأدلة لا يستطيعه كل أحد، وفيه المشقة، وقال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم. وأما الإسلام الذي هو الفروع فلم يقل أحد بوجوب معرفتها بالأدلة، إنما الكلام في باب المعتقد. إذن قوله بالأدلة نراد به أنه لا تثبت هذه المعارف الثلاث أو المعرفة الثالثة إلا بدليل شرعي، هذا قول فيه نظره مرجوح لما ذكرناه من الأدلة، بل الصحيح الذي عليه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين ومع ما ذكرنا من الأدلة من نصوص الكتاب والسنة أنه لا يشترط ذكر الدليل في باب المعتقد، بل يجوز التقليد فيه، إذا ومعرفة دين الإسلام بالأدلة فهنا للمصاحبة يجوز أن تكون سببية، يعني بسبب الأدلة حصلت هذه المعرفة. الثانية، إذن المسألة الأولى هي العلم، وفسر العلم بما ذكر. المسألة الثانية العمل به، يعني بهذا العلم، والعمل بالعلم ثمرة العلم، والعمل في الحقيقة هو ثمرة العلم، فمن عمل بلا علم فقد شابه النصارى، ومن علم ولم يعمل فقد شابه اليهود. إذا لابد من العلم، من العمل بالعلم. والنصوص الشرعية في الكتاب والسنة وردت في وجوب إتباع العلم بالعمل، لأن العلم منه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، والعمل بالعلم الواجب واجب، والعمل بالعلم المستحب مستحب، لكن مراد المصنف في هذه المسائل الأربع هو الواجبات. ولذلك قال اعلم رحمك الله أنه يجب تعلم أربع مسائل: العلم المستحب لا يجب تعلمه، العمل المستحب لا يجب العمل به، وإنما يستحب العمل به. فمراد المصنف من هذه المسائل الأربع هو الواجبات منها. إذن العمل به يعني بالعلم الواجب، لأن مراد هنا بالعمل هو العمل الواجب. والنصوص الشرعية وردت في وجوب إتباع العلم بالعمل، وورد الوعيد الشديد لتارك العمل بما علم، ولذلك جاء في الحديث لن تزولا قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر منها عن علمه ماذا عمل به. قال الفضيل بن عياض رحمه الله لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه. لا يزال العالم، يعني العالم الذي يحفظ المسائل فقط ولو بأدلتها، لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به صار عالما، لأنه لابد من إتباع العلم بالعمل، وهذا هو الضابط في معرفة العلم النافع. قد يستشكل البعض أنه يطلب العلم ولا يدري هل هذا علمه نافع أم لا، لأنه ليس كل من حفظ القرآن أو حفظ السنة وتعلم منهما ما تعلم أن يكون علمه نافع، بل قد يكون حجة عليه، وإنما يكون نافعا إذا أتبعه بالعمل. حينئذ يعرف من نفسه أنه ما علم مسألة إلا وقد عمل بها، هذا في المستحبات والمكروهات فضلا عن الواجبات والمحرمات، حينئذ يستأنس بأن علمه نافع لأنه أتبع العلم بالعمل. وأما إذا كان يجمع العلم ولا يبالي بالعمل فهذا على خطر. ولذلك كذلك بعض الناس حتى من طلبة العلم قد تكون عنده همة في معرفة وحفظ العلم الشرعي ولا تكون عنده همة في العمل بذلك العلم، وهذا كذلك على خطر. كما أنه يسأل ويبحث ويدعو الله تعالى أن يعلمه وأن يفقه في الدين ويسأل عن أهل العلم وتكون عنده مباحثات ومذاكرات، كذلك لابد من العناية بالعمل بما علم. إذن المسألة الثانية العمل به، يعني بالعلم. ومن العمل الترك، ومن العمل الترك، لأنه إذا علم أن صرف العبادة لغير الله شرك فترك الصرف، حينئذ عمل بما علم. ولذلك المصحح عند الأصوليين أن الترك يعتبر فعل، يعتبر من الفعل. فالفعل نوعان، منه عمل إيجاد ومنه كف، والترك فعل في صحيح المذهب كذا قال في مراقي السعود. إذن العمل به يعني بالعلم فيكون واجبا، كما أن العلم واجب. وجاء في أثر: من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما علم أوشك الله أن يسلبه ما علم. هذا أثر أورده البعض مرفوعا، لكنه من جهة المعنى والواقع له حظ من الصحة. الثالثة: الدعوة إليه، مسألة الثالثة التي يجب تعلمها على كل مسلم ومسلمة، الدعوة إليه، إليه أي إلى العلم الشرعي. والدعوة فعل مأخوذة من الدعاء، والدعاء هو الطلب. فإذا أكمل العبد قوتي بالمسألة الأولى والثانية، قوة العلمية والقوة العملية، حينئذ يجب عليه أن يكمل غيره. فكمل نفسه بالقوتين، تعلم وعمل بما علم، حينئذ وجب أن يكمل غيره. هذا أمر واجب، بمعنى أن كل علم هو فرض عين، وجب عليه أن يعمل به. وجب عليه أمر ثالث، وهو أن يكمل غيره بذلك العلم ويحثه على العمل. حينئذ نجاة النفس لا تكمل إلا بالدعوة إلى الله تعالى فيما علمه وعمل به من ذلك العلم الذي هو فرض عين. وهذا الذي أراد المصنف به فرض العين هنا توحيد، ومعرفة الله، معرفة دينه نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن الدعوة إليه هذا أراد به المصنف تكميل الغير بما كمل المرء به نفسه. فإذا حصل له العلم والعمل وجب عليه السعي في الدعوة إليه جل وعلا، كما هي طريق الرسل وأتباعه. فالعلم الواجب، الدعوة إليه واجبة، والعلم المستحب، الدعوة إليه مستحبة، وما كان محرما فالدعوة إلى تركه واجبة. دعوة إلى تركه واجبة. ما كان محرما مثل ماذا؟ العلم بحرمة الزنا، العلم بحرمة الربا، حينئذ الدعوة أولا عمل ترك هذه الأفعال وارتناب هذه الأفعال المحرمة. كيف ندعو؟ نبين للناس أن هذا مما حرمه الله عز وجل، حينئذ الدعوة تكون واجبة. وتجب على من تعلم العلم وقدر، بمعنى أن الاستطاعة شرط هنا في الوجوب، وكل أمر في الشرع إنما هو مقيد بالاستطاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم ما استطعتم. حينئذ كل واجب فهو مقيد بالاستطاعة. كذلك قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. حينئذ قيد جميع الأوامر بالاستطاعة. فإذا علم وقدر حينئذ قلنا هذا واجب عليه. وأما الجاهل، جاهل هل تجب عليه الدعوة أم لا؟ تحرم عليه الدعوة، تحرم عليه الدعوة. لأن لماذا؟ لأنه لابد أن يدعو. فإذا دعا يدعو إلى أي شيء؟ إلى عمارة القلوب أو إلى إفساد القلوب؟ لا شك أنه الثاني. إذن وأما الجاهل فلا تجب عليه، بل لو دعا إلى ما لم يعلمه فقد ارتكب محرما ووقع في الافتراء والقول على الله عز وجل بلا علم. دليل على وجوب الدعوة حديث معاذ: إنك تأتي قوما من أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم. الحديث فليكن، لام هنا لام الأمر، حينئذ يدل على الوجوه. صار قوله فليكن هذا فعل أمر أو أمر عند الأصوليين لا عند النحاة، حينئذ الأمر يقتضي وجوب. فليكن أول، قل هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، حينئذ الدعوة واجبة. كذلك حديث علي انفذ على رسلك ثم ادعهم ثم ادعهم ادعوا، نقول هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، حينئذ الدعوة واجبة. ولذلك قال الله عز وجل لنبيه ادعوا إلى سبيل ربك، ادعوا، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. إذن الدعوة إليه أي العلم الشرعي، والدعوة قد تكون بالمقال وقد تكون بالفعال، يعني قد تكون بالقول باللسان وقد تكون بالفعل. وهذه الدعوة، الدعوة إلى الله عز وجل، لها طريق رسمه النبي صلى الله عليه وسلم كما رسمه له ربه جل وعلا، حيث قال الله تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وهذا يدل على أن الدعوة عبادة، دعوة عبادة، الصلاة عبادة، وإذا قيل بأن الصلاة عبادة حينئذ لا تصح الصلاة ولا تقبل الصلاة إلا بتحقق شرطين، الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أمر مجمع عليه عند أهل العلم بأن العبادة لا تقبل ولا تصح إلا بتحقق هذين الشرطين. إذا تقرر ذلك في الصلاة وفي الصوم والزكاة والحج أنه لابد من تحقق هذين الشرطين، حينئذ لابد أن يسلم المرء بأن الدعوة عبادة ولابد من تحقق هذين الشرطين وهما الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فدعوة بلا إخلاص نقول هذا شرك، ودعوة ولو مع إخلاص دون متابعة فهي بدعة، لأن الذي ينقض الأول الإخلاص هو الشرك، والذي ينقض الثاني وهو المتابعة هي البدعة. إذن قد تكون الدعوة لم يرد بها وجه الله فتكون شركا، وقد تكون الدعوة لم تطابق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فتكون بدعة. فليس كل من دعا إلى الله تعالى يكون على حق ويكون على سنة ومتابعة له، بل لابد من عرض هذه الدعوة بميزان الشرع، هل هي موافقة أم مخالفة، لأن الناس إنما يدعون بالكتاب والسنة وإلى الكتاب والسنة، فإذا دعوا إلى غير الكتاب والسنة حينئذ صارت هذه الدعوة مبتدعة ومحدثة في الدين، هي مردودة على صاحبها. إذن الثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر على الأذى فيه يعني في الدعوة إلى العلم، لأن من قام بدين الإسلام ودعا الناس إليه فقد قام مقام الرسل، قام مقام الرسل، لأن العلم هذا إنما يرثه العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء، وقد أوجب الله تعالى عليهم الدعوة، حينئذ لابد أن يصيبهم ما أصاب الأنبياء من قبل. فقد قام مقام الرسل وتحمل عبئا عظيما، وقصد أن يقف بين الناس وشهواتهم وأهوائهم واعتقاداتهم الباطلة، فلا بد حينئذ أن يقع له شيء من الأذى، كما أوذي الرسل حينئذ تعين عليه الصبر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ولا تتم الدعوة الواجبة إلا مع الأذى، سنة الله عز وجل في خلقه. فإذا أوذي الأنبياء والمرسلون بل أفضل الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن دونه باب أولى وأحرى، حينئذ لا تتم هذه الدعوة إلا بالصبر على الأذى فيها، في الدعوة إلى الله تعالى، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما صبر الرسل واحتسبوا، قال الله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. الصبر على الأذى فيه الصبر يعني على ما أوجب الله الصبر عليه، والصبر في اللغة هو الحبس والمنع، هو الحبس والمنع، وصلاحا حبس النفس عن التسخط، حبس النفس عن التسخط، واللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود ونحو ذلك. والصبر نوعان، صبر واجب وصبر مستحب، كالقول فيما سبق، العلم نوعان فرض ومستحب، العمل نوعان فرض ومستحب، وكذلك الدعوة نوعان فرض ومستحب، كذلك الصبر نوعان، صبر الواجب صبر على الفرائض والصبر على المحرمات ثاني، ثالث الصبر على البلايا والمصائب النازلة بالعبد. فهذه أمور ثلاثة واجبة مطلقا على كل مكلف ومكلفة: صبر على الفرائض الواجبات، أدائها يحتاج إلى صبر، صلوات الخمس، صوم رمضان يحتاج إلى صبر، الزكاة يحتاج إلى صبر، الشحيح يحتاج إلى أن يصبر، كذلك الحج يحتاج إلى صبر، وكذلك المحرمات خاصة تعلقت بها النفس، ثم البلايا والمصائب النازلة بالعبد. هذه أمور ثلاثة الصبر عليها واجب، ما زاد عن الحد الواجب هذه الثلاثة الأمور فهو مستحب. فالصبر على المستحبات هذا صبر مستحب، الصبر على المكروهات هذا صبر مستحب، على الأذى صبر على الأذى، الأذى هنا للعموم فتفيد الأذى سواء كان بالقول أو كان بالفعل، يعني يشمل الأذى البدني ويشمل الأذى المالي والأذى النفسي. الصبر على الأذى فيه، إذن هذا النوع المراد به النوع الواجب من نوعي الصبر، فإن من لم يصبر كان من الذين يستخفهم الذين لا يقنون، قال الله عز وجل: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من العجلة، قال: ولكنكم قوم تستعجلون. حينئذ لابد من الصبر على الأذى في دعوة إلى الله تعالى، ولذلك أمر الله نبيه بأن يصبر كما قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى، يعني والدليل على ما ذكر، دليل على ما ذكر من المسائل الأربع التي أوجب المصنف رحمه الله تعالى العلم والعمل والدعوة والصبر، هذه كلها المراد بها الواجبات. ولكن الآية أو السورة التي أوردها المصنف أعم من المستدل عليه، هذا لا بأس به أن يذكر فرد من أفراد الدليل ويذكر الدليل، حينئذ يكون داخلا في مفهوم الدليل، فالدليل أعم من المستدل عليه، لأن قوله: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، يشمل النوعين: الإيمان الواجب والإيمان المستحب، وعملوا الصالحات يشمل العمل الواجب والعمل المستحب، وتواصوا بالحق يعني دعوا إلى الله تعالى، ويشمل النوعين: الواجب والمستحب، وتواصوا بالصبر، هذا يشمل النوعين: الواجب والمستحب. نقول: ذكر الدليل الأعم والمراد به بعض أفراده، هذه طريقة سلفية معروفة عند الصحابة ومن تبعهم، خاصة في باب التوحيد والشرك. والدليل على ما مضى قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والعصر، الواو هذه واو القسم، وهنا أقسم الله عز وجل بالعصر، واختلف المفسرون ما المراد به بالعصر، هل المراد به الدهر كله أو بعضه، والصحيح المراد به الدهر كله، ولذلك قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره، والصواب من القول بعد أن أورد الخلاف في تفسير العصر، قال: والصواب من القول في ذلك أن يقال: إن ربنا أقسم بالعصر، والعصر اسم للدهر، اسم للدهر، وهو العشي والليل والنهار، ولم يخصص مما شمله هذا الاسم معنى دون معنى، فكل ما لزمه هذا الاسم فداخل فيما أقسم به جل ثناؤه. فالمراد بالعصر هو الدهر كله، الزمان كله، وليس المراد به العشي كما قال بعض المفسرين، وليس المراد به الليل والنهار، وليس المراد به صلاة العصر أو ما بعد صلاة العصر، بل المراد به العصر كله وهو الزمن. والسر فيه القسم بالعصر وهو الدهر كله، كما قال القرطبي رحمه الله تعالى: لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها وما فيها من الدلالة على الصانع، وأيضا هو زمن تحصيل الأرباح والأعمال الصالحة للمؤمنين، وزمن الشقاء للمعرضين، يعني محل الحوادث، سر في كون الرب جل وعلا أقسم بالعصر لأنه محل للحوادث، وهذه الحوادث قد تكون من المؤمنين وقد تكون من الكافرين، قد تكون فيها من الخير وقد تكون من الشر، فهو محل لما ذكر. وهذا يدل على أنه شيء عظيم، لأن الله تعالى له أن يقسم بما شاء، ثم إذا أقسم بشيء من مخلوقاته دل على أن هذا المخلوق شيء عظيم، وفيه تنبيه العباد إليه. والعصر إن الإنسان لفي خسر، هذا جواب القسم، جواب القسم، لأن والعصر قلنا واو، والواو هنا واو القسم، فلا بد له من جواب. جواب القسم هو قول إن الإنسان، ولذلك وجب هنا كسر همزة إن. والمراد بالإنسان هنا قيل كافر، قال ابن عباس، وقيل جنس الناس، جنس الناس، حينئذ يدخل فيه المؤمن كما يدخل فيه الكافر. فإذا قيل المراد به الكافر، حينئذ إن الإنسان لفي خسر مراد به الهلاك التام والخسران التام. وأما إذا أريد به الإنسان هنا مطلق الإنسان، يعني جنس الإنسان، فيدخل فيه المؤمن، المؤمن موحد ومآله إلى الجنة، حينئذ يكون قوله لفي خسر مراد به من وجه دون وجه. وقيل جنس الناس كقولهم كثر الدرهم في أيدي الناس، تريد الدراهم. قال الطبري يقول الله عز وجل إن ابن آدم لفي هلكة ونقصان، إن الإنسان جنس الإنسان لفي خسر، يعني لفي هلكة ونقصان، وقيل لفي غبن، وقال الفراء لفي عقوبة، وكل هذه المعاني متقاربة، وإذا كان كذلك حينئذ يحمل اللفظ على تلك المعاني. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين، هذه أداة استثناء تدل على أن ثم ما هو مخرج من الحكم السابق، وهو إثبات الخسران لبعض أفراد الإنسان. إن الإنسان إنسان، هذا في اللفظ مفرد ودخلت عليه أل، فدل على أنه يفيد العموم لقوله إلا، إذ الاستثناء معيار العموم. إلا الذين آمنوا، أي صدقوا الله تعالى ووحدوه وأقروا له بالطاعة. إلا الذين آمنوا، يعني علموا أولا، وهذا هو دليل المسألة الأولى، لأن الإيمان مبناه على العلم والعمل، فالإيمان الشرعي مبني على ثلاثة أركان على جهة التفصيل: اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان. وهذه أركان ثلاثة لا يتحقق الإيمان الشرعي إلا باجتماعها الثلاث، وكل منها الأنواع الثلاث، كل منها ما يزول الإيمان بزواله، ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله. فالاعتقاد الذي محله القلب معرفة الله تعالى، منها ما يزول الإيمان بزواله، يعني إذا لم توجد هذه المعرفة أو هذا الاعتقاد زال الإيمان، لا يعد من المؤمنين. ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله، وكذلك القول في القول، قول اللسان، منها ما لا يزول الإيمان بزواله، ومنها ما يزول الإيمان بزواله، وكذلك عمل الظاهر المراد به عمل الجوارح والأركان، والمراد به كذلك جنس العمل، حينئذ قد يزول الإيمان بزوال هذا الركن الثالث، وقد لا يزول. حينئذ هل يتعين ذلك الجنس أو لا يتعين، محل خلاف، الصحيح تعيينه، وهو أنه مخصوص بالصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنه. حينئذ صار هذا الفعل الذي هو فعل الصلاة هو المراد بتقييد الإيمان من حيث العمل الظاهر. إلا الذين آمنوا، يعني علموا أولا، والإيمان مشتمل على علم وعمل. وآمنوا بماذا؟ أطلق هنا الرب جل وعلا، لأن المراد به الإيمان الواجب والإيمان المستحب. آمنوا بكل ما يجب الإيمان به، فحذف المتعلق أو المتعلق بسر الله ليعم. وعملوا الصالحات، هذا دليل للمسألة الثانية، وعملوا الصالحات، صالحات هذا نعت لمحذوف، عملوا الأعمال الصالحات، وهذا يعم صالحات ال، يعم كل عمل ظاهرا كان أو باطنا، مستحبا كان أو واجبا متعلقا بحقوق الله أو بحقوق الخلق. وهنا أخر العمل عن العلم لأنه فرع وثمرة له وليس لكونه خارجا عن مسمى الإيمان. العمل داخل في مسمى الإيمان بإجماع أهل السنة والجماعة، والعطف حينئذ يكون من باب عطف الخاص على العام. وعملوا الصالحات، عملوا الصالحات، وتواصوا، تواصوا تفاعل يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق. تواصوا لابد من فاعلين، كما تقول تضارب القوم، قوم تضارب ليس من فعل لا يقع من واحد، كذلك هل يقع من واحد؟ لا يقع من واحد، وإنما لابد من جمع. تقول تضارب زيد وعمر وخالد، حينئذ كل منهما أوقع الآخر ما أوقعه هو عليه، وأما لوحده هكذا فلا يقال فيه تضارب ولا تقاتل. وتواصوا يعني أوصى بعضهم بعضا بالحق، نص عليه هنا مع كونه داخلا في العمل الصالح كذلك، وعملوا الصالحات ومنه التواصي بالحق لما نص عليه لأهميته، حينئذ نكون من باب عطف الخاص على العام. وتواصوا بالحق يعني ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والحق لا يتعدد، وفسر الحق هنا بالتوحيد، وقيل القرآن، وقيل اتباع الرسول، كل معاني واحدة. وتواصوا بالصبر يعني أوصى بعضهم بعضا بالصبر، والصبر هنا محلا بألف يعم جميع أنواع الصبر، صبر على طاعة الله والقيام بشريعته. إذن هنا ذكر المصنف رحمه الله تعالى هذه الصورة دليلا على ما سبق، ودليل أو وجه الاستدلال من حيث الوجوب لقوله إن الإنسان لفي خسر يعني لفي هلكة ولفي عقوبة ونقصان، ولا ينجو إلا بهذه الأربعة المسائل، دل على أنه منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، لأن البعد عن طريق الخسران واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وإنما يجب ذلك إذا سلك هذا الطريق. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. هنا قال الشافعي من باب الاستئناس، من باب الاستئناس لفهمه، وإلا لأئمة وإن كان يقتدى بهم في أقوالهم ويتأسى بهم، إلا أن أقوالهم ليست بحجة لا في باب المعتقد ولا في غيره، يعني لا يحتج بها لذاتها، وإنما لابد من إقامة الدليل على ما قاله الإمام. ولذلك إذا قيل هذه عقيدة أحمد بن حنبل، ليس المراد أننا نتبع أحمد بن حنبل، لا، وإنما نستأنس بفهمه ومعتقده، لأننا فهمنا من نصوص الكتاب والسنة ما فهمه الإمام أحمد، هذا المراد، وليس المراد أننا نحتج بالإمام أحمد أو غيره لا في باب المعتقد ولا في غيره، وليس هذا بطعن في الأئمة، بل لأن المراد تحقيق طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لابد من إفرادها. توحيد المتابعة لابد من إفراد النبي صلى الله عليه وسلم بالمتابعة، فلا يطاع إلا النبي عليه الصلاة والسلام من البشر، فدل على اختصاصه بهذا الوصف. إذن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة له، هذا هو الأصل، ولا اقتداء به ولا تأسي به. حينئذ إذا تأسى ذلك الإمام مقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ يستأنس بفعله، ويكون ماذا؟ موطنا للمسلم بأن يسير على ذلك المنهج. إذن ذكر قول الشافعي ليس هنا للاحتجاج، وإنما للاستئناس بفهمه رحمه الله تعالى. والشافعي هو أبو عبد الله محمد بن إدريس الهاشمي القرشي، صاحب المذهب معروف المشهور. قال رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. أورد حافظ بن كثير هذا قول الشافعي، أو الشافعي بن كثير شافعي المذهب، ولكن بصيغة أخرى: لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم، لو تدبر الناس هذه السورة لوسعتهم. يحتمل أن الإمام محمد بن عبد الوهاب وقف على لفظ آخر، أو أنه أورده به بالمعنى، يحتمل هذا ويحتمل ذلك. لو ما أنزل الله، لو ما هذه نافية، كأنه قال لو لم ينزل الله، لو لم ينزل الله حجة أي برهانا على خلقه، حجة يعني برهانا على خلقه يعني مع رسوله صلى الله عليه وسلم. الخلق هنا مفرد مضاف مصدر مضاف يعم ويشمل الجن والإنس، إلا هذه السورة مع اختصارها وغاية اختصارها لكفتهم يعني لجمعها الخير بحذافيره، وتضمنت جميع مراتب الكمال الإنساني. فبين الله عز وجل في هذه السورة الكريمة المنهاج العام الذي يسير عليه المسلم، وهو الجمع بين هذه الأمور الأربعة: أن يكمل نفسه بالإيمان والعمل الصالح، وأن يكمل غيره بالدعوة إلى الله تعالى بما علم وعمل، وأن يصبر على ما يلقيه في سبيل الله تعالى. وقال البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العلم: باب بالتنوين العلم قبل القول والعمل. العلم مبتدأ وقبل متعلق محذوف خبر للمبتدأ، ومعلوم أن فقه البخاري في تراجمه. باب العلم قبل القول والعمل، قبل القول والعمل. فالقول عمل، والعمل كاسمه عمل، حينئذ هو فرع عن العلم، بمعنى أنه لا يتقرب المكلف إلى ربه جل وعلا بقول أو بعمل إلا بعد أن يثبت عنده ذلك الأمر، لأن الله تعالى أوجبه أو استحبه. وذكر دليلا على ذلك بقوله، والدليل قوله تعالى، وأما في البخاري فلقول الله تعالى، هكذا في الصحيح قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. هنا جمع بين أمرين: العلم والعمل. العلم في قوله فاعلم وقدمه، ثم قال واستغفر لذنبك وهذا عمل وأخره، والترتيب هنا مراد، فدل على أن الثاني مرتب على الأول. فاعلم هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للنبي خطاب لأمته، كذلك خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، بمعنى أنه إذا خوطب النبي وما به قد خوطب النبي، وتعميمه في المذهب السني يعني الصحيح من أقوال الأصوليين أن ما خوطب به النبي صلى الله عليه وسلم فهو خطاب للأمة، ولذلك قال الله تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي، ثم قال: إذا طلقتم النساء. إذا طلقتم جاء به مخاطب هنا بالجمع، مع كونه في النداء قال يا أيها النبي، كذلك في قوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله، إلى أن قال قد فرض الله لكم تحلة إيمانكم. هنا قال فاعلم، فالخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم يشمل كل الأمة، أنه أن الحال والشأن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله عز وجل، واستغفر لذنبك. واستغفر هذا أمر بالاستغفار، وهو نوع من أنواع العمل. قال المصنف فبدأ بالعلم، هذا تكملة لقول البخاري، فبدأ يعني الرب جل وعلا بالعلم قبل القول والعمل. جملة قبل القول والعمل هذه إيضاح من المصنف رحمه الله تعالى، والذي في صحيح البخاري فبدأ بالعلم هكذا. وهذه الزيادة إما أنها نسخة وقف عليها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب، وإما أنها من باب التوضيح. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، ونص البخاري باب العلم قبل القول والعمل لقول الله تعالى فاعلم الآية. في الآية دليل على فضل العلم، دليل على فضل العلم. سئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قول الله تعالى حين بدأ به فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال واستغفر لذنبك. وفيه دليل على ما أراده المصنف، وهو أن العلم مقدم على العمل، فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة العمل. نعم، العمل الذي هو عبادة لا يصح إلا بعلم، ولذلك نقول من شرطي صحة العبادة المتابعة، وهذه موقوفة، بل نص ابن القيم رحمه الله تعالى على أن من فضائل العلم أن هذين الشرطين موقوفين على أن هذين الشرطين موقوفان على العلم، لأن الإخلاص لا يمكن معرفته إلا بالعلم، وكذلك المتابعة لا يمكن معرفتها إلا بالعلم، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. وانتهى كلامه رحمه الله تعالى على مسائل الأربعة، ونقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هل كل خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن هو خطاب يشمل كل الأمة أم بعض الخطابات دون بعض؟ الأصل هو هذا، قاعدة أن ما به، ولذلك قال في المراقي: وما به قد خوطب النبي تعميمه في المذهب السني. هذا الأصل، هذه القاعدة، وذكرنا مثالين لذلك. إن وجد قرينة تدل على أن الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حمل عليه، ولذلك الأصل في التشريع أن ما وجب على النبي صلى الله عليه وسلم وجب على غيره، وما وجب على غيره وجب على النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، خطاب للأمة، هل النبي صلى الله عليه وسلم داخل أم لا؟ نقول: نعم داخل. كتب عليكم الصيام، نقول: هنا النبي صلى الله عليه وسلم داخل في النص. هذا هو الأصل، وأما ما عدا ذلك فلا ينظر فيه، فينظر فيه بالقرينة، ما هو الواجب والمستحب وكذا العمل من العلم، مستحب من العلم وكذا العمل والدعوة إليه من الصبر. قلنا القاعدة من العلم نوعان: فرض عين وفرض كفاية ومستحب. إذا تقرر عند أهل العلم بأن هذا العلم عيني أو كفاية، حينئذ ارتبطت به المسائل الثلاثة المتأخرة. قلت: هذا العلم عيني، حينئذ ارتبط به العمل تعين، ثم دعوة، ثم الصبر. وإذا قيل بأنه مستحب، حينئذ نقول: هذا يترتب عليه ما ترتب على سابقه. قلت مثلا: علم بالوتر، الآن تعلق علمك بصلاة الوتر، هذا العلم مستحب، العمل به مستحب، الدعوة إليه مستحبة. إذا وجد أذى وضرر مثلا، هناك من ينازعك في صلاة الوتر، حينئذ نقول: الصبر على الأذى فيه يعتبر مستحبا. ما الفرق بين أصول الثلاثة؟ ثلاثة أصول فرق كما ذكرنا. الدعوة إن اختلف أسلوب الدعوة عن أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا يحبط؟ مثلا اجتماع في يوم العيد في مبنى كبير ويأتون بالشعر واللعبة وكل هذا يدل على كل الدعوة من حيث المضمون توقيفية، بمعنى أنه لا يدعى الناس إلا إلى قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما اللعب والضحك ونحو ذلك فهذا ليست من الدعوة في شيء البتة، إنما يدعى الناس ويعلموا كتاب الله، آية تفسر وحديث يشرح، ويبين للناس ما يقربهم إلى الله تعالى. وأما الضحك واللعب هذا ليس من الدين في شيء، أن يجمع الناس من أجل هذه المسائل، لما يكون على جهة الأفراد، تجلس مع صاحبك وتمزح وتذكر نكتة مباحة لا بأس بها. وأما أن يكون هذا ديدا وعام على جهة العموم، هذا من البدع المحدثة الآن. ما هو الصبر المستحب؟ كما ذكرنا سابقا، إذا أوذي في بيان علم مستحب، حينئذ نقول الصبر عليه مستحب. هل هناك دليل على تقسيم التوحيد لثلاثة أقسام؟ نعم، هذه مسألة طويلة ألف فيها، وراجع كشف الشبهات، وكذلك شرح المطول للصورة الثلاثة، وكذلك كتاب التوحيد. ما جزاء من عمل هذه المسائل الأربع وهي العلم والعمل الدعوة صبر على الأذى فيه؟ الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، حينئذ إذا عمل بما علم أثابه الله عز وجل ثواب الواجب، وإذا ترك حينئذ يعاقب على ترك الواجب. الواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. تعريف الصبر ترجع إليه شريطا. هل من زيادة توضيح في قول بعض أهل العلم التقليد لا ينفع في العقائد؟ قد نسب بعضهم هذا إلى أهل السنة، واستدل على هذا بحديث الذي يسأل في القبر. لا، حديث الذي يسأل في القبر قال منافق في أوله، أما المنافق يقول ها لا أدري، والكلام ليس في المنافق، إنما الكلام في الموحد الذي عرف ربه. والأدلة التي ذكرناها تكفي، قوله تعالى في موضع النزاع وهو رد الجاهل إلى العالم، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. ما المراد بالبينات؟ قال ابن عباس: من الحجج والدلائل. إذا لا تعرف الدليل، هذا المراد، لا تعرف الحجة،

والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.